بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: خامسا، للداعية في دعوة الناس مسلكان شرعيان دلت عليهما النصوص، مسلك التأليف والترغيب ومسلك الهجر والترهيب، ويخطئ من يعمم أحد المسلكين مع كل أحد، بل يسلك مع كل مخالف ما هو أرجى في قبوله للحق ورجوعه للصواب. فإن كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في إصلاحه فهو المشروع في حقه، وإن كان الهجر هو الأنفع فهو المشروع في حقه. فمن سلك مسلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر فهو مقصر مفرط، ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف فهو منفر متشدد. نعم، حسن. هنا تنبيه على المسلك في الدعوة إلى الله عز وجل، والطريق والأسلوب الذي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يسلكه في الدعوة، وهو أن المسلم له مسلكان في الدعوة إلى الخير، في دعوة عموم الناس من المقربين ومنهم أبعد منهم، له مسلكان شرعيان دلت عليهم النصوص، وهو مسلك التأليف والترغيب في الدين، ومسلك الهجر والترهيب. والنصوص دلت على هذا، كتاب الله عز وجل من تأمل ما اشتمل عليه القرآن يجد أنه مبناه على هذين المسلكين في دعوة الناس إلى الخير. فتجد في كثير من مواطن القرآن ما أن تذكر الجنة حتى تذكر النار، وما أن يذكر الأجر حتى تذكر العقوبة، وما أن يذكر الوعيد حتى يذكر الوعد، وما أن يذكر الله عز وجل سبيل النجاة لأهل الدين حتى يذكر سبيل الهلاك للمخالفين، وهكذا. وكل هذا مما يدل على أن الناس يحتاجون لهذين الأمرين، فإن من الناس من لا يستجيب إلا للتأليف وللترهيب، ومن الناس من لا يستجيب إلا للترهيب، وهذا يعلمه كل إنسان من نفسه. فأحيانا يحملك على الطاعة أن تقف على نص يدل على فضل العبادة فتعمل تجتهد بما ترجو من الأجر، وأحيانا تعمل عندما تطلع على نص فيه وعيد في التفريط في أمر من الأمور. ولهذا فالإنسان لا بد له أن يكون على جانبين من الخوف والرجاء، يعني أن يكون على جانب من الرجاء يرجو رحمة الله عز وجل وثوابه، وأن يخشى من الله عز وجل ومن عقابه. والذي يغذي الرجاء والخوف الترغيب والترهيب. ولهذا تلاحظون أن هذا الدين مرتبط، هذا الدين مرتبط ارتباط بين العقيدة والعمل والدعوة. العقيدة مبناها على الخوف والرجاء، والعمل مبناه على ما يشهده الإنسان من الخوف والرجاء والثواب والعقاب، والدعوة مبناها على هذين المسلكين، على تألف الناس وعلى هجرهم. ومن وفق لسلوك هذين الطريقين يرغب الناس في الخير ويخوفهم من الشر ومن العقوبة يوفق. وهذه دعوة الأنبياء والرسل. ولاحظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتألف بعض الناس ويعطيهم ويتودد إليهم، وكان يخوف ويرهب وقاتل وجاهد ورجم وأمر بإقامة الحدود، أن هذه فيها زجر للناس. فإذن لا بد من سلوك هذين المسلكين. بعض الناس لا يكاد يعرف من الأساليب في الدعوة إلا الترغيب، ودعوته كلها ترغيب، ولا يكاد يذكر الترهيب ولا يخوف. ومن الناس من يسلك مسلك التخويف والشدة ولا يكاد يرغب الناس في الخير. والواجب على المسلم أن يدعو الناس بالكتاب والسنة، والله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: الحكمة هي الكتاب والسنة. فإذا نحن ندعو بما جاء في الكتاب من الترغيب والترهيب، ولا يمكن أن نقتصر على أحد الأمرين. ثم بعد ذلك ينظر في أحوال الناس، هذا الأصل في الدعوة. لكن إذا رأيت بعض الناس تجد أنه يحتاج للترغيب أكثر من الترهيب، يعني له همة وله تطلع وله رغبة في المسابقة في الخير، فهذا يرغب حتى يعمل. وبعض الناس لا ترتفع همته للعمل، لكنه إذا خوف وعوقب اجتهد ورجع إلى الطاعة، فينظر في حال المدعو. ولهذا لو سألت يعني بعض العصاة بعض المخالفين، فتجد أن الشبه التي أوقعتهم في المخالفة إما أن ترجع إلى القنوط وإما إلى الرجاء الكاذب. فبعضهم إذا قلت له: لما تفعل وتفعل؟ يقول: إن الله غفور رحيم، ونحن مسلمون، والمسلم إذا مات على شهادة لا إله إلا الله فهو على خير، والناس في رحمة من الله عز وجل. وهذا الكلام لا شك إن الله غفور رحيم، وأن من مات على الإسلام على التوحيد على خير، لكنه ينزل على غير فهمه الصحيح، ويخشى لمن داوم على المعاصي أن يحرم أصل الدين وأن يموت على الكفر، أن يموت على الشرك. ولهذا هذا الرجاء كاذب. الرجاء الصحيح له ضابط، وهو أن يكون الإنسان مجتهدا في العمل مع حسن رجائه في ربه، هذا هو الرجاء الصحيح. أما المفرط في الذنوب والمعاصي يقول: إن الله غفور رحيم، فنقول: إن الله غفور رحيم لمن استقام على طاعة الله. وأما من عصى الله عز وجل فهو معرض للعقوبة، ونحن لا نحرمه رحمة الله كما يقول الوعيدية والخوارج، أن صاحب المعصية محروم من رحمة الله. المحروم من الرحمة هو الكافر. وأما المسلم فنحن نرجو له الخير، لكن من داوم على المعاصي فنحن نخشى عليه من العقوبة أكثر ما نرجو له من المغفرة. ومن كان مداوما على الطاعة فنحن نرجو له من الرحمة والمغفرة أكثر مما نخشى عليه من العقوبة. ومع هذا لا يمكن أن نقطع لرجل بأن الله يغفر لفلان أو يعذب فلانا، بينما تجد الرجل الآخر تقول له: لما لا تتوب ولما لا ترجع إلى طاعة الله؟ يقول: وما تنفع التوبة، وأنا صاحب كذا وكذا، وأسرفت على نفسي ووقعت في الذنوب. فهذا عنده قنوط، فيعطى الرجاء الذي يحصل به اعتدال. والأول عنده خوف، الأول عنده رجاء فيخوف حتى يحصل له اعتدال. إذن لا بد أن ينظر في حال المدعو. والداعية كالطبيب، ومعلوم أن الطبيب أحيانا بعض الأدوية التي تكون نافعة من أنفع ما يكون لبعض الناس هي قاتلة لبعض الناس. يعني لو جاء إنسان معه مرض فلو أعطيته هذا الدواء لقتله، بينما هذا الدواء هو أنفع ما يكون للآخر. وهكذا الداعية قد يكون ببعض مسالكه وببعض طرقه ينفر الناس من الدين، وقد يكون سببا لردة بعض المدعوين. مثل ما حصل من بعض الطلبة في بعض البلدان، ما أدري في أوروبا أو في أمريكا، ذكر لي أحد الطلبة أن شابا مع إخوة له وهو على السنة، فوقع في شيء فأجمعوا على هجره وتركوه، هو في بلد كفر، في النتيجة أن ارتد عن الدين، ارتد عن الدين إخوانه وهو مسلم وقد يكون حديث عهد بإسلام ويطمع أن يساندوه وأن يعينوه وأن يرفقوا به، فما وجد هذا، فقيل له هذا الدين ليس هو دين حق، قد يكون لبس عليه أيضا من قبل الكفار فترك الدين وارتد. وإثم هذا على من؟ على هؤلاء الذين فتنوا عن دينه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما أطال في القراءة: أفتان أنت يا معاذ؟ فكيف لو كان هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس هجروا رجلا حتى ارتد عن الدين؟ وكم إنسان ترك السنة بسبب الهجر وقال لا حاجة لي في السلفية ولا في السنة التي تنتسبون إليها إذا كانت في هذه الصورة؟ من الذي نفره؟ يعني الطريق الذي يسلك معه وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم للسنة. فإذا لا بد من التنبه لهذين الأمرين. بعض الناس يكابر، يجمع من النصوص في الهجر ويقول هذا هو منهج السلف، ونحن نقول نستطيع أن نجمع مجلدات ضخمة في مقابل النصوص عن السلف في الهجر في الرفق اللي، ونقول هذا هو منهج السلف. ويستطيع الذي يريد جمع النصوص في الرفق أن يجد أكثر ما يجد من يبحث عن النصوص في الهجر والشدة، لأن الدين هذا مبنوه على رفق اللي، فالنصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام السلف في الرفق أكثر منها في الهجر والشدة. ومع هذا نحن لا نقابل الظلم بظلم، ولا نقول ليس هناك هجر وليس هناك عقوبة، وإنما نقول اجمعوا بين النصوص ونزلوا النصوص منازلها. فلا يمكن أن نقول أن أهل السلف أنهم يهجرون ولا يعرفون الرفق ولا اللين، ولا نقول أنهم أهل رفق ولين وليس لهم شدة في موطن الشدة، بل منهجهم جمع بين هذا وهذا، كما أن الكتاب والسنة اشتملت على هذين الأمرين. إذن الواجب هو أن يسلك مع المدعو الأنفع في دعوته، فإذا كان الأنفع له هو الهجر يسلك معه، وإذا كان الأنفع له هو الترغيب والتألف يسلك معه. لهذا نقول من سلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر فهو مقصر مفرط. إذا كان إنسان يعني المقام مقام هجر ويتألف في هذا المقام فهذا تقصير، ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف فهو منفر متشدد. والواجب هو أن ينزل الحكم الشرعي على منازله، وهذه أعظم مسألة وهذه ثمرة الفقه، وإلا حفظ النصوص الكثير من الناس يستطيع يحفظ ويعرف، لكن الفقه أن تنزل النصوص منازلها في خلق الله. كتاب الله عز وجل لم ينزل بأسماء فلان وفلان، فلان مطيع وفلان عاصي، فلان مبتدع وفلان صاحب سنة، وهجروا فلان وواصلوا فلان، وإنما نزل أحكاما، وأهل العلم هم الذين يستنبطون الأحكام من كتاب الله وينزلونها على عباد الله، فيحكم بكتاب الله في عباد الله. هذا هو الفقه، هذا هو العلم، وهذا دور العلماء. وأما كون الإنسان يعني يعرف النصوص ولا يعرف كيف ينتفع بها كيف يستفيد منها، بل قد تكون له فتنة، فهذه فتنة الخوارج الذين فهموا من النصوص ما دلهم أو ما أفضى بهم إلى تكفير الأمة وإلى تكفير خيار الأمة والخروج عليهم. ويقابلهم المرجئة الذين فهموا من النصوص أن المعاصي والذنوب مهما عظمت فإنها لا تضر الإيمان، فالإيمان في القلب والمعاصي لا تضر الإيمان. فعلى أهل العلم أن يكونوا على وعي وإدراك، وأن يكونوا على فقه وفهم، وأن لا يغتروا بما يردد وما يقال في الأشرطة والكلام والمواعظ. هذا مقام تأصيل وتقعيد ودراسة الشرعية للمسائل. لكن الناس ما يريدون العلم، ما يريدون التأصيل، الآن يفرحون بشريط في المواعظ أكثر ما يفرحون بكتاب في التأصيل، أنهم يتأثرون منه. ولهذا أكثر السوق الآن رواجا يعني سوق المواعظ، الناس يحبون المواعظ، لكن التأصيل العلمي والتقعيد للمسائل الشرعية وجمع النصوص وبيان الحق، هذا كثير من الناس يعني لا يرغب فيه، وهذه الدروس ثقيلة على النفس. لكن المواعظ سهلة ومحببة، حتى بعض الفسق يحب المواعظ يسمع. لكن العلم التأصيل والفهم، متى يكون الإنسان يعني فقيها بدين الله؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة، وإلى رجوع إلى الكتب، وإلى رجوع إلى المسائل. وأيضا هذه الأمور تتطلب من العالم الذي يقرر والذي يؤلف أن يكون متجردا، وأن يكون بعيدا عن العاطفة، وإلا صاحب العاطفة ما يمكن. كثير من الناس فيهم عاطفة، فعاطفته تغلب علمه، تجد العاطفة عنده دائما غالبة عليه، إذا تكلم انجرف، وإذا رهب لربما قنط، وإذا أعطى الناس الرجاء لربما أخرجهم من الرجاء الشرعي. لكن هذا يحتاج لضبط للنفس قبل كل شيء، وتجرد نصرة الحق وبيان الحق، مع الجمع بين النصوص في تقعيد تأصيل المسائل الشرعية. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك فليزيد الشر والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. نعم، هذا النقل يعني عن شيخ الإسلام بن تيمية، دائما إذا ذكر الكلام أو قرر قد يعني يأتي من يقول أن هذا شيء جديد، وأن هذا منهج فلان أو طريقة فلان. نحن دائما نقول كلام أهل العلم المؤيد يعني لما يقرر، وأن هذا ليس بشيء يعني جديد. ونحن لولا الاطلاع على النصوص وعلى كلام أهل العلم لا يمكن للإنسان أن يرتقي عقله وفهمه أن يأتي بهذه الأمور بهذا المنهج العظيم. لكن كتاب الله عز وجل دل على هذا. لهذا لو تأمل العقلاء والحكماء وأهل التربية وأهل التجربة والخبرة لعلموا أن هذا هو أعظم منهج وأقوى منهج في هداية الناس، وهو مأخوذ من كتاب الله، وعقول البشر دون ذلك. وكذلك أهل العلم لما قرروا هذا ما قرروه بعقولهم، وإنما قرروه بفهمهم للنصوص. يقول شيخ الإسلام: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. إذن هذه الجملة يعني تدل على أن الهجر يختلف عندما يقرر مشروعيته أو العدم، أن هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، لأن المقصود هو أن يكون الهجر زاجرا ومؤدبا. فإذا كان الهاجر ضعيف ما ينفع، أو إذا كان أهل الشر أكثر من أهل الخير فلا ينفع. قال: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه. يعني لاحظوا المقصود بالهجر، يعني هل الهجر مجرد أن تهجر بس وانتهينا؟ ما الذي تقصد وما الذي ينتج عنه؟ الهجر له مقصد، وهو زجر المخالف حتى يرتدع. قال: فإن المقصود به هو زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. لاحظوا الدقة في العبارات، ورجوع العامة عن مثل حاله. قد تهجر رجلا هو لا ينتفع في نفسه، لكن ينتفع غيره عن مثل فعله، مثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين، عندما يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على رجل مات، ما يدري هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم لا، لكن من الذي ينتفع؟ الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين حتى ينزجر غيره عن مثل فعله. لاحظوا عبارات العلماء ودقة يعني ألفاظهم في تحليل المسائل، ليس مجرد يعني عبارات تطلق وكلام يجمع ليس له معنى وليس تحته طائل، وإنما كلام مقصود، والذي يقف عند هذه العبارات ينتفع بكلام أهل العلم. ودائما قراءتنا لكلام أهل العلم، خصوصا الشيخ الإسلام بن تيمية كذلك من قبله من السلف، فتكون أن تكون القراءة متأنية حتى نستفيد من كلام أهل العلم. قال: فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. إذا كانت المصلحة راجحة بحيث يفضي إلى ذهاب الشر وخفيته وذهابه كان مشروعا، وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجع على مصلحته لم يشرع الهجر. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام هنا يقرر: إذا كان الهجر لا ينفع والمهجور لا ينتفع ولا يرتدى غيره فإن الهجر هنا لا يشرع. الشيخ الإسلام مميع إذا كان ما يقرر الهجر، على القاعدة عند بعض من يرى أن من لم يهجر فهو مميع، فهو مميع، والذي يقرأ كتبه مميع. إذن هذا هو التقرير العلمي المبني على التأصيل وعلى النصوص، أن الهجر له مقصد. فإذا كان الهجر لا يؤدي المقصود منه فإنه لا يشرع. ثم قال شيخ الإسلام: بل قد يكون التأليف، يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. يعني بعض الناس جبل على الشدة، ما يقبل، لو هجرته لو قتلته ما يمكن يرجع، فمثل هذا يتألف. بعض الناس فيه عقل وفيه أناة وفيه رفق، إذا هجرته لو كان أمير من الأمراء ورأى إنسان مسلم لم يسلم عليه الشق على نفسه، لماذا لم يسلم عليه هنا؟ فيه تواضع ويسأل ويرجع، فيه رفق ويرجع. بعض الناس لو كان الذي هجره ملك من الملوك ما يعبأ به. بعض الناس فيهم شدة وقسوة وغلظة، هؤلاء ما ينفعهم الهجر. سمعت شريط لأحد الطلبة كأنه تكلم في مسألة هجر، يقول: والله لو اجتمع الناس كلهم وهجروني لن أرجع، فلان يقول وفلان يقول أنا لا أعبأ به. هذا في شريط سمعته، مثل هذا ما يهجر، هذا تألفه وبين له. ولهذا لما سلك مع هذا وغيره الرفق رجع استفاد. فبعض الناس ما ينزجر بهذا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين. هذا الكلام أيضا ليس هو تقرير من كلام شيخ الإسلام، وإنما مرجعه إلى الدليل. كان يتألف أقواما ويهجر آخرين، يبحثوا بعد ذلك عن الضوابط، يعني لماذا يهجر أقواما ويتألف آخرين إذا تقررت هذه المسألة، هناك ضوابط شرعية. قال: وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة التارة وأخذ الجزية التارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، يعني مرجعها إلى هذا. حتى القتال للعدو أحيانا المشروع هو القتال، وأحيانا المشروع هو المهادنة. ولهذا هذه المسألة أشكلت الآن على بعض الجهلة من المعاصرين، فظنوا أن المسلمين الآن إن لم يقاتلوا وهادنوا الكفار أن هذا تعطيل للجهاد، وهؤلاء الآن بعضهم كفر الأمة بهذا وقالوا عطلوا الجهاد واستباحوا ترك الجهاد وكفروا العلماء بهذا، وأصبحوا يمجدون كل أصحاب فتنة يذهبون يقاتلون، يقولون هؤلاء هم المجاهدين. فهؤلاء خفي عليهم أن الإسلام يعني جاء أحيانا بالجهاد وأحيانا بالمهادنة. إذا لم يكن للمسلمين قوة أو كان الحال لا يناسب يعني إقامة الجهاد فإنه لا يجاهد، وإنما تكون الهدنة والصلح مقدمة. في عهد علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد ما قاتل أحدا من الكفار، وإنما قاتل الخوارج، وجد القتال بينه وبين إخوانه من الصحابة في قتال تأويل. فهل علي رضي الله عنه عطل الجهاد؟ قد تكون الفتن الداخلية أو ما يثيره أهل الشر والفتنة والقضاء على أهل الزيغ والضلال مقدم على جهاد الكفار أحيانا، لأن هؤلاء في صفوف المسلمين. فإذا لا بد من يعني فهم هذه المسائل. ثم قال شيخ الإسلام: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. إذا شيخ الإسلام هنا يقرر أن هذه السنة ويذكر جواب الإمام أحمد، وهذا يعني قول محقق لا ينطلق عن عواطف وعن إثارة، يقول جواب الإمام أحمد في هذه المسائل مرجع إلى هذا الأصل. وهنا عندما يقال التأصيل هو الرجوع لكلام أهل العلم المؤصلين الذين عرفوا الأصول وأعادوا المسائل إلى لها، أن كلام الإمام أحمد في معاملة المخالفين في هجرهم وتأليفهم يرجع إلى هذا، ومن سبر أحوالهم وجمع أقوالهم وجدها ترجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام هنا. نعم. ويقول رحمه الله مبينا خطأ تعميم الهجر أو التأليف دون مراعاة الأصل السابق: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية. ثم يذكر شيخ الإسلام بعد أن ذكر أصل المسألة يذكر حال الناس فيها وما وجد من خطأ. قال: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. كأن شيخ الإسلام يحكي حال بعض المعاصرين الذين عمموا الهجر في بعض الأحوال التي لا يشرع فيها فلا يجب ولا يستحب، بل ربما ترتب عليه ارتكاب محرمات بسبب هذا الهجر الذي يقال أنه هو السنة. قال: وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية. وحتى أهل البدع، الإسلام لا يقصد أن الهجر هو للسيئات والبدع، بل حتى لأهلها، لكن بحسب الضوابط الشرعية. فإذا هذا الكلام يعني بين وواضح، وهو مثل الشمس. ومن رجع إلى كلام أهل العلم في باب الاعتقاد كلام السلف ومن بعدهم وجده يرجع إلى هذا الأمر وإلى هذا التقييد وإلى هذا التأصيل. وأنا جمعت يعني بحسب ما يسر الله عز وجل الكثير من الآثار عن السلف في كتاب موقف أهل السنة يعني من وقت بعيد، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم، وأنا لا أجد في كلام السلف وفي كلام العلماء المحققين ما يخالف هذه الأصول، يعني في باب معاملة أهل البدع، وأنه يفرق بين كافر ومسلم، وبين من يشرع يعني هجره للتأديب، وبين من يهجر لأصل دينه ويفارق. كل هذه الأمور مما يعني دلت عليه النصوص، ومن نظر إلى كلام السلف وجدها تتنزل على هذه الأحوال. وما أسهل هذه المسائل إذا ضبطت بأصولها، وما أصعب المسألة عندما لا ترجع إلى تأصيل وإلى تقييد. تجد الإنسان يتخبط في كل يوم بمذهب، وفي كل حال بفتوى، يفتي بشيء: أهجر فلان وواصل فلان واقطع فلان، ومن لم يهجر يهجر، وهذا لا يهجر، وهذا ضابط شرعي. لا بد أن يكون هناك ضابط شرعي يرجع إلى هذه الفتاوى. وأما أن تكون المسألة تؤخذ على يعني عمومها، حتى أن بعض الشباب لعلكم يعني ممن يسمع، ولعل بعضكم حصل من يتصل بالهاتف ويقول: إن فلان عندنا يقول كذا وكذا، ولا يسميه، ثم تأتيها الإجابة: أهجروه. طيب، من هذا الذي قال؟ هل هو أمير؟ هل هو وزير؟ هل هو إمام، هل هو والد، هل هو شيخ، ومن هذا المتكلم، هل هو قوي أو إنسان ضعيف، من الذي يهجر؟ هذا مثل من سمع رجل في الطريق يقول لامرأة هي طالق، قال هي بانت فلانة من زوجها بهذه الكلمة، لابد أن يستفصل عن الأمر. إذا جاء من يسأل عن هذه المسألة يقال من فلان الذي تتكلم عنه، وما منزلته وما مكانته، وهل هو صاحب سنة وصاحب بدعة، وهل قال هذه الكلمة لشبهة ولتأويل أم أنه معاند، وهل نوصح أم لا، ومن أنت الذي الآن تطلب هجره أو لا، يعني هل أنت الآن ممن ينتفع بهجره وينزجر وإلا يزيد الأمر فتنة. إذن هناك أسئلة قبل الإجابة، فإذا رأيتم الإجابة متعجلة فاعلموا أنها لا تبنى على تأصيل. هذه المسائل من أصعب المسائل، ولهذا والله أعظم فتنة أرى أنه وقع يعني فيها بعض المعاصرين في من ينتسب لمنهج السنة هي هذه الفتنة. وما زلنا نتكلم الليل والنهار والله ابتغاء الأجر عند الله عز وجل أن يرفع هذه الفتنة، وأن يكون للإنسان دور في إعادة الناس إلى السنة وإلى الصواب. وإن ارتفعت الفتنة والله ليس لنا هوى أن نتكلم يعني في الأمر، لكن ما زالت الفتنة باقية، وإن كان والحمد لله حصل خير كثير، والحمد لله فقه هذه المسألة وعرفها الكثير من طلاب العلم، وأصبح الكثير منهم بحمد الله يدرك هذه المسألة ويقررها، لكن ما زالت تحتاج إلى زيادة يعني تقرير وتأصيل حتى يعرف الناس يعني هذه المسألة، ويعرف يعني طلاب العلم حدودها الشرعية. ثم بعد ذلك كثير من المسائل أنت لا تحتاج أن تسأل فلان أو فلان، أنت أدرى بالمصلحة وأدرى بالمفسدة، فإذا تحققت المصلحة الشيخ الإسلام يقرر هنا أن المقصود بالهجر هو الزجر والتأديب، فإذا لم يحصل زجر ولا تأديب وأنت لا تنتفع بهجر فلان فلا يشرع الهجر، يعني تفويت مصالح بغير مصلحة، وإنما المقصود هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يحصل تحقيق المصلحة ودرء المفسدة تحقق أعظم المصلحتين أو تدرى أعظم المفسدتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.